بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أرأيت الذي يكذب بالدين. Hast thou observed him who belieth religion? فذلك الذي يدعو اليتيم. That is he who repelleth the orphan. ولا يحض على طعام المسكين. And urgeth not the feeding of the needy. فويل للمصلين. Ah, woe unto worshippers. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Who are heedless of their prayer. الذين هم يراءون. Who would be seen at worship. ويمنعون الماعون. Yet refuse small kindnesses.